شمسوي فيك الهام يا شايلة وحدك، خلي الكدر والغام ويقابلك سعدك. مرضان اشوفك ايدك على الدنيا ما تسوى، الله يفرجها، الله يفرجها. شو مسوي فيك الهم يا شايلة وحدك، خلي الكدر والغم ويقابلك سعدك. رضوان اشوفك ايدك على خدك، الدنيا ما تسوى.